بل قال وينسأ له في أثره، يطول عمره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه، رحمه. وأهم شيء، أهم الأرحام وأقربها إليك الأم والأب.